الله، رمضان جاء ديارنا، شاء الإله نعيمنا، شدو المآذن بهجة بالذكر تشدو، ربنا ربنا هب يا كريم لنا رضا، رمضان هل فهب لنا من فيض جودك رحمة، وبنورك املأ مصرنا، رمضان جاء ديارنا، واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، فالله أكبر، عبقريا من علي جاء يمحو ما تقدر، في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر، واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، الله أكبر، الله أكبر. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه صوت الإذاعة المصرية التي تنقل لكم في مثل هذه اللحظة يوميا جلسة ذكر، جلسة فكر، جلسة اتصال بالمولى عز وجل الذي يتجلى علينا في الثلث الأخير من الليل الآن، مناديا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، وفجرنا هذا الذي ننتظر انبثاقته هو فجر أول أيام شهر رمضان من عام 1430 من الهجرة، الموافق لعام 2009 من الميلاد. كل عام وأنتم بكل خير. رمضان العبور جاءنا، رمضان الانتصارات جاءنا، رمضان العمل الأمل قد جاءنا، رمضان شهر البركات، شهر النفحات، شهر الفيوضات قد أتى، رمضان العبور، بدر، حطين، عين جالوت، انتصارات انتصارات. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن نكون هكذا رمضانيين، وأن نكون في هذا الشهر من أهل العبور وأهل الانتصار وأهل الأخلاق، وأن نتحلى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: صيام المرء في سبيل الله يبعده عن جهنم مسيرة 70 عاما. إلهي، صيام في سبيلك يبعد عن جهنم 70 عاما، هذا صوم في سبيل الله، فما ظننا بصيام رمضان؟ وهذا حديث قدسي شريف يقول فيه المولى عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. فاللهم وفقنا لخير الصيام وخير القيام، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. إخوة الإيمان والإسلام، فجرنا هذا فجر التجلي، ربنا عز وجل يتجلى علينا الآن من فوق سماء الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا أحد الفصحاء البلغاء قال: لقمة في جوف جائع خير من بناء جامع. وهذا شهر الخير والبركات، فلا ننسى المحتاجين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كلام كثير، لكن عند أهل العلم كل وفير وكل در نظير، فاسمعوا أهل الذكر واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا إنه الطيب المطيب، راحة الأرواح، أنيسنا في كل وقت، وخاصة في شهر القرآن، كلام الله عز وجل. نفتح المصاحف الآن على سورة الإسراء، وتحديدا من الآية 50 وحتى الآية 69،

إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا يا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.